ويني مشم يوغين ميسك كسين النم ويني مشم يوغين بدر الريام النم والشمت غايد جان تدري جاي ترن والشمت غايد جان وارم بالنعمان خشم دير من بحر النمي غيار ارجي خشم دير من بحر النمي غيار وتروح ذات وضيف غير موجة البحر وتروح ذات وضيف غير موجة البحر وحرق كيما رعمار قعوة غريب تخزد وحرق كيما رعمار قعوة غريب تخزد يشري ورينو مثلو حدث والضب يشري ورينو مثلو حدث والضب يوقع منايا والجيش مذا مسور يوقع منايا والجيش مذا مسور يا مش حر دي معشق يروح نبا والضر يا مش حر دي معشق يروح نبا والضر